يقول السائل: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آية الذكر الحكيم في سرها؟ أجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، وإنما تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحق وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي في وادي العقيق في حجة الوداع. وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين. والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة، فتحرمان من دون صلاة، ولا يسرع لهما قضاء هاتين الركعتين.